بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق، أو من مجالس التفسير الاعتقادي، وهو المجلس الخامس فيما أحسب، لأننا أخذنا مجالس أظنه أربعة، وهذا المجلس الخامس. والتفسير الاعتقادي لازلنا في عند سورة البقرة، وكنا قد فرغنا من الآيات الخمس الأولى، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرع في الآيات السادسة وما بعدها، وهي عند قول الباري سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآيات معنا في سورة البقرة، تأتي بعد الآيات السابقة التي تناولت، كما قلنا من قبل، أن سورة البقرة تناولت آيات في المؤمنين، ويقوله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني خمس الآيات الأولى هي في أهل الإيمان الذين انتفعوا بالقرآن، الذين انتفعوا بالقرآن. هنا بعد ذلك انتقل الكلام إلى نقيض هؤلاء، وهم الذين لم ينتفعوا بالقرآن. إذا سرنا على نفس السياق، وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. فقوله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات أوليائه الذين انتفعوا بكتابه، ذكر حال أعدائه الذين لم ينتفعوا بكتابه. ولذلك ذهب جماعة من السلف، وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أنها نزلت في اليهود، أنها نزلت في اليهود. هذا قاله ابن عباس، اليهود الذين كانوا حول المدينة، وقال نزلت بأعيانهم، يعني بأسمائهم فلان وفلان. فلذلك الخطاب قيل نزوله في اليهود. طبعا قد يقول قائل: الآية عامة، يعني جاءت باسم الموصول. نعم، الآية عامة في كل من كان حاله الكفر، لكن دائما إذا نظرت سبب النزول فإنه يورثك العلم بالمسبب. فإذا قلت الآية نزلت في اليهود الذين كانوا حول المدينة، هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان سياق الكلام، وهذا من المرجحات لقول عبد الله بن عباس، أن الكلام كان في ذكر مؤمني أهل الكتاب، لأنه قالوا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا حال من المؤمنين من أهل الكتاب، ممن أوتي أجره مرتين، آمن بنبيه الذي أرسل ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فكان له أجره مرتين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حال الذين كفروا بما أنزل إليهم من ربهم، يعني كفروا بما في كتابهم وأبوا الدخول فيما جاءهم عند ربهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم اليهود. قال سبحانه إن الذين كفروا، ابن عباس رضي الله عنهما يقول كفروا بما أنزل إليك من ربك، إذن هو الكلام فيهم في اليهود. ثم بعد ذلك فصل حالهم يعني بهذا الكفر بالمنزل، لذلك قوله تعالى إن الذين كفروا لم يذكر ربنا سبحانه ما الذي كفروا به، هذا يسمى متعلق الصلة محذوف، لم يقل إن الذين كفروا بما أنزل إليهم من ربهم، أو الذين كفروا بالقرآن، أو كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمتعلق الصلة محذوف، وهذا يفيد العموم. ولذلك يحيى بن سلام رحمه الله قال إن الذين كفروا بتوحيد الله، فإذا جمعنا بين كلام عبد الله بن عباس أنه قال بما أنزل إليك من ربك هم اليهود، ثم قول يحيى بن سلام فإن أعظم ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله هو التوحيد، وهؤلاء أعظم ما كفروا به هو توحيد الله تبارك وتعالى، ثم جحود نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال سبحانه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وإن قيل أن الآية بعضهم قال أنها نزلت في الأميين من مشرك العرب في قادتهم قادة الأحزاب كما قاله أبو العالي رحمه الله تعالى، وقال الضحاك أن كان في أبي جهل خمسة من أهل بيته، وقيل في أصحاب القليل يعني اللي هم رؤوس الكفر، وهذا مال إليه أيضا ربيع بن أنس، وقوى قول أبو العالي شيخه واضح. فالله تبارك وتعالى قال إن الذين كفروا يعني قادة الأحزاب رؤوس الكفر في مكة من الأميين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، واضح. فهذا قول وهذا قول. إذن في من قال أن نزلت في اليهود وقول عبد الله بن عباس ويؤيده السياق، وسياق الكلام كان في مؤمني أهل الكتاب، ثم جاء ذكر كفار أهل الكتاب، ثم فصل حالهم. لذلك رجوع الموضوع أو رجع الموضوع أو إلى الحال هؤلاء عند قوله يا بني إسرائيل، أن كل ما سيأتي فاصلة بعد ذكر حال المنافقين ثم قصة آدم وإبليس، ثم رجع الخطاب فقال يا بني إسرائيل، يعني المقصود بهم في أول السورة عندما قال لهم إن الذين كفروا أي اليهود، هكذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وبالتالي سيجعل قوله جل وعلا يا بني إسرائيل هذا راجع إلى قوله في أول السورة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إذن الآية كما ذكرنا هي فيها عموم، لأن بصيغة الاسم الموصول يفيد العموم، لكن فقط إذا فهمناها من باب سبب النزول فإن تورث علما أو فوائد خاصة. وإذا قوله تعالى إن الذين كفروا قلنا هم اليهود كفروا بتوحيد الله وكفروا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم ذنب وقعوا فيه هو الشرك في عبادة الله الذي هو الكفر بالمنزل. طيب قال سبحانه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا الأمر الثاني. قوله تبارك وتعالى سواء يعني يستوي الأمر كما قال يحيى بن سلام، أن معاني السواء هنا يعني الاستواء، فهو اسم مصدر بمعنى الاستواء، يعني يستوي فيهم، ونوصف حالهم ما هو أنه يستوي الإنذار وعدم الإنذار، يستوي فيهم هؤلاء الإنذار وعدم الإنذار، أأنذرتهم أو أم لم تنذرهم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واضح، فيستوي الإنذار وعدم، هذا الذي أفاده قوله سواء. هنا وصف به من باب الوصف بالمصادر يفيد المبالغة كما معلوم، فقوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فنوصف بالمصدر مبالغة، فهنا مبالغة في الاستواء بين الإنذار وعدم الإنذار. الإنذار وعدم الإنذار كلاهما، لأن الإنذار والإعلام بأمر مخوف يعني التحذير، فيستوي هؤلاء التحذير أو عدم التحذير في ماذا؟ هذا السؤال. القول هنا في الانتفاع، يمشينا مع السياق أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا من ينتفع بالكتاب هدى للمتقين، قلنا هنا هدى الانتفاع، لأن الهدى إما أن يكون هدى بيان وإرشاد، وأما ثمود فهديناهم، أي هدى الإرشاد والبيان، وضع فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهناك هدى التوفيق، وهدى التوفيق هو الذي جاء في قوله تعالى هدى للمتقين، يعني هؤلاء الذين انتفعوا بالكتاب. أما هؤلاء الذين كفروا سواء عليهم، يعني يستوي منهم الإنذار وعدم من عدم الانتفاع أنهم لا ينتفعون. ثم إذا فقينا أن هذا راجع إلى ما سبق لهم في علم الله تبارك وتعالى، لذلك الله تبارك وتعالى قال في مطلع سورة ياسين، قال في نفس تقريب نظير هؤلاء في الكلام، قال سبحانه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما، هذه النذارة الإرشاد، ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول، هذا الشيء حق القول كما يقول يحيى بن سلام رحمه الله، يعني سبق قول الله فيهم، لقد حق القول على أكثرهم، يعني صاروا سبق لهم في علم الله السابق، أي فيما قدره عليهم أنهم لا يؤمنون، وهذا الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر أو التقدير السابق، فهمت؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون، يعني خاشعون ذليلون. وهذا ضرب مثل أو حالهم، يعني كحال الذي غل إلى عنقه في عدم الانتفاع بالخير، واضح. فحالهم في عدم الانتفاع بالخير واضح، كمن غل إلى عنقه، ولا تبسط يدك إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني في بسط الخير في أمر الخير، يعني أنه يمسك. والله تبارك وتعالى ذكر أن هؤلاء الكافرين، أن هؤلاء جعل أعناقهم أو جعل في أعناق أغلال، يعني قيدوا في فعل الخير في الانتفاع، ولذلك هذا كله كلام في الانتفاع، مع قوله في أول السورة لتنذر قوما ما أنذر أبأهم. إذن هذه نذارة الإرشاد البيان، هي إقامة الحجة بالبلوغ. والثانية إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذه ما عدم الانتفاع، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا، سدا سدا قراءة، بعضهم يقول سدا من فعل الله وسدا فعل ابن آدم، بعض السلف كاي كلمة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. السد هنا المراد به أنه جعل بينهم وبين الحق سدا، كما قال مجاهد رحمه الله، يعني جعل الله تبارك وتعالى من بين أيديهم سدا أي عن الحق، ومن خلفهم سدا عن الحق، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعل الله عز وجل هذا السد الذي هو عدم النظر، هذا يسماه في سورة فصلت حجاب، هم قالوا هذا كما قال تعالى وقالوا قلوبنا في أول سورة كتاب فصلت آيات، وتقريبا كان النظائر جمعا، كل نظائر يذكر الهدى إقامة الحجة، وبعدين يذكر الهدى الانتفاع، هذا مهم جدا. قال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، هذه حجة لقوم يعلمون، بشيرا هذه إقامة حجة، ونذيرا بالبلوغ، فأعرض أكثرهم عن هذه الحجة فهم لا يسمعون. لا يسمعون ماذا؟ هل لا يسمعون بلوغا أو لا يسمعون انتفاعا؟ نقول لا يسمعون انتفاعا إجابة للحق. وإذا قال بعدها وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، هذه كلها موانع استجابة، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. هذا هو سدا في سورة ياسين، واضح، سدا حجاب لا نرى الحق. لذلك يقول قتادة سدا يعني ضلالات، حجبتهم ضلالات، فهمت ولا لا؟ وجعلنا، قال الله تعالى وفي أذان مقر بين وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يستجيبون للتوحيد، زكاتنا لا إله إلا الله، وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا هؤلاء الذين استجابوا للحجة وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلى آخر السورة. إذن في سورة ياسين ربنا تبارك وبحمده يبين لنا أنه جعل في أعناقهم أغلالا، فهي إلى الألقاب فهم مقمحون، أي لا يسعون في الخير، هي في سورة فصلت الإعراض فأعرض أكثرهم. ها، وجعلنا من بين أيديهم سدا هو الحجاب، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نفس السياق يقول وسواء عليهم، يعني يستوي، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه كالتي في البقرة، يعني الكلام في الانتفاع، لا ينتفعون، لأنه في سورة البقرة الجواب ما هو؟ نفس الجواب الذي في سورة ياسين. ولذلك تعرفون لما ناقش عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما أقام الحجة على غيلان قرأ عليه، قالوا اقرأ سورة ياسين، فكان يقول غيلان في ظاهر حاله يقول كأني أول مرة أقرأها، لأن في إثبات القدر السابق لقد حق القول على أكثرهم، هذا القدر السابق، سبق علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يؤمنون، فلان فلان فلان فلان فلان. طيب هذا العلم السابق الذي علمه الله تبارك وبحمده يكون بأسباب يقدرها، وما هذه الأسباب؟ إعراضهم عن الحق، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم، شوف كلمة جعلنا هو الجعل القدري، هذا من الله سبحانه وتعالى. ولا يعني أن العبد لم يعرض، بل هو أعرض عن الحق، وهذا من فعله، واضح، والله عز وجل علم ذلك منه قبل أن يخلقه، وإذاك هو مؤاخذ بهذا الفعل. وإذا قال بسورة فصلت فأعرض أكثرهم، هنا قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. سورة البقرة قل إن الذين كفروا، يعني هؤلاء الكفار سواء قلنا يهود أو من الأميين، وهي في حال كل كافر، في ناس هؤلاء الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني يستوي الإنذار وعدمه إذا لم يقدر الله له الهدى فإنه لا ينتفع بالنذارة، وإنما النذارة التي يحصل بها إقامة الحجة، واضح، إنما أنا لكم نذير مبين، يعني نذير يحصل بها ماذا؟ بشيرا ونذيرا، إقامة الحجة، واضح، سماعا. أما الانتفاع بالحجة، واضح، أو إدراك مقدار الحجة، أو إدراك فضل الحجة، أو إدراك قيمة الحجة، أو إدراك غلبة الحجة، فهذا ليس شرطا في التعذيب ولا شرطا في إقامة الحجة. لذلك الخطأ الذي يقع في هؤلاء ما هو اليوم؟ الناس التي تعذر بغير مصور شرعي أنه لا يميز بين مقام النذارة بالبلوغ ومقام النذارة بالانتفاع، واضح، مقام النذارة بالبلوغ هذا يصلك الحق يبلغك، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، في سورة فصلت يقول بشيرا ونذيرا، لاحظت هذه ماذا؟ هذه النذارة البلوغ، السماع، ربنا إننا سمعنا مناديا، محمد كعب القرآن يقول القرآن، لأنه ليس كلكم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كذا يقول رحمه الله، مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذه نذارة البلوغ، فهي قاطعة لعذر كل سامع، واضح، وهذه نذارة البلوغ تكون بسماع القرآن أو تكون ببلوغ علم القرآن، كما بلغ هرقل ترجم له المعنى، هو لم يكن عربيا لكن ترجم له المعنى. ولذلك مجاهد في الآية نفسها في سورة الأنعام في قول تعالى وأوحي إلي هذا القرآن وأنذركم به ومن بلغ. مجاهد يقول قل ومن بلغ إيه من العجم، أي في القرآن بلغ العرب ومن بلغه من العجم، العجمي أو غيره يبلغ المعنى تقوم من الحج. هذا النبي يدعو للتوحيد خلاص قامت الحجة، لأن هذا معنى ما هو في الكتاب. لذلك أبو سفيان فهمان الوضع لما قال لو رقل إلى ما يدعو، قال يدعون إلى عبادة الله وحده والنظر ما كان يعبد آباؤنا. طيب هذه ليست كنص أي من القرآن لكن هي معاني القرآن. قال وجدتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هكذا أهلا في القرآن. عبد الله ما لكم من إله غيره أو غيره في قراءة أخرى، فهمت معنى كيف؟ فلذلك بلوغ القرآن سماعا أو بلوغ معاني القرآن وضع بلسان السامع، هذا كله تقوم به الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في أهل الكتاب يهود أو نصارى، قال ثم لا من قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار. سعيد المسيب احتج أو سعيد بن جبير قال هذا كما في كتاب الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية من لقاء. طيب إذن هذه بلوغ معاني القرآن، بلوغ القرآن هذا بمجرد ذلك قطع عذر الذي بلغه. جبه منه الزنادق اليوم يأتيك بالكلام في من يشهد أن محمد رسول الله جد قلت لم تقم عليه الحجة، هذا الكلام هذا بحد ذات الكفر. هذا الكلام لو قال شخص الآن شخص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقيم حجة؟ بينا لأصحابه يبلغهم بعض تفاصيل الشريعة وبعض الأمور في الشريعة في حجة الوداع، وبلغ تفاصيل لما ترجع لحجة الوداع لحجة الإسلام كما سماها الزهري رحمه الله تعالى. لما ترجع لحجة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هل بلغت؟ هل بلغت؟ كلمة بلغت هذه يا جماعة هم كلمة بلغت هذه في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قل اللهم فاشهد، هذه جاءت في تفاصيل الشريعة يعني في بعض الجزئيات، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فكان يقول للصحابة رضي الله عنهم يقول هل بلغت؟ واضح. فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. واضح سبحان الله، يعني يأتين في تفاصيل وفي حجة الوداع في تفاصيل الأحكام. فيقول عليه الصلاة والسلام هل بلغت؟ فيقول عن فينكث بأصبعه في السماء قل اللهم بشر. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ، إذا كنت إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله هذا معناه خلاص بلغ بالتوحيد، هذا كلام الوعظ ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. فإذا كان هذا الشخص يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما جاء به التوحيد وهو يخالفه فلا شك ولا ريب أنه بذلك كافر. وإذا كان يجهل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله فهذا ليس مسلم أصلا، لا يعرف حقيقة. وهذا حال كثير من هؤلاء أنه لم يعرف حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فأجهل بحقيقة الإسلام. لذلك هذا البلوغ حاصل، لذلك أنت مثل هؤلاء ينزلوها على من على من يشهد أن محمد رسول الله. وإذا لما تعللوا بحديث الفترة قلنا لهم يا ناس حديث الفترة لا تخدمكم من أي وجه، لأن أحاديث الفترة الذين تتكلمون عنهم وهلك الفترة يقول لم يأتني كتاب ولا نبي، وأنت تقول وتنزل هذا على من جاءه كتاب وجاءه نبي فهو يشهد أن محمد رسول الله ويشهد أنه جاء في القرآن، فهذا لا يكون لها الفترة لأنه كذاب. هذا كذاب لو قال أنا لم يأتيني كتاب ولا رسول، هذا كذاب لأنه يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد أن القرآن وأنه جاءه بكتاب الله تبارك وبحمده. فأنت القضية كيف؟ إذن هذه مقام حجة البلوغ، ويحاصل بمجرد يأتيك النبي. طبعا نذارة الرسل تذكير، الله سماها تذكير. وإذا في سورة ياسين كما كنا نقرأ الله تبارك وتعالى قال إنما تنذر، بعد ما قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال إنما تنذر. تنذر هنا من اتبع الذكر، يعني من الذي يقبل، من الذي ينتفع، كما يقول يحيى بن سلام أن تنذر هنا يقبل النذارة، ينتفع بالنذارة. من هو؟ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هو أوائل السورة تكلمت عنه سورة البقرة، سورة البقرة في أول مدات تكلمت عن من ينتفع بهذا القرآن هدى للمتقين وأعظم يتقى الشرك. لذلك الشرك أكبر مانع يحول بين العبد وبين فقه الكتاب أو الانتفاع بالكتاب. الذين يؤمنون بالغيب لا خير. وهنا يقول ربنا إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني اتبع القرآن استسلم انقاد. لذلك المعارض لكتاب الله لا ينتفع به، وهذا حال المتكلمين. فإن المتكلمين أسسوا دينهم على ما يقولون له المعارض العقلي. المعارض العقلي يعني يقبل حجة العقل فيما يسميه عقلا هو علم الكلام بلا مثنوية، يستسلم لها. شوف انقض أصل الإسلام، واضح، يستسلم الحجة الكلامية مطلقا. وأما الحجة الشرعية فيأسس لها شيء اسمه المعارض العقلي، يعني إذا وجد فيها ما لا يخدم المقالة الكلامية سعى لها كما فعل الرازي فيما سمى المعارض العقلي، وتوسع به جدا. لذلك هم تجدونهم يسلمون الشرع في الجملة في الفروع، يعني لما يتكلم هؤلاء كثير منهم ألف الفقه الجويني وكذا عنده كتب في الفقه، يسلم في الفقه. يعني ماذا يسلم؟ يعني يستدل بالآيات والأحاديث، يسلم النصوص، لا تجده يورد الحجة الكلامية، هذا في الجملة يعني في الفروع الفقهية. لكن إذا جاء الأصول الكبار فهو استقر في علمه وعلم كل من على طريقته أنها لا تتلقى من جهة الشرع، تلقاها من جهة الشرع، لأن الشرع مظنة الغلط، وتعتريه أي تعتري أدلة نقلية كثير من الأشياء التي تمنع من الاستسلام لها منها المعارض العقلي الذي يسميه الرازي المعارض العقلي. وهذا مأخوذ من عند الفلاسفة، هذا الأصل المعارض العقلي مأخوذ من عند الفلاسفة، لأن الفلاسفة يفسرون كل شيء في الوجود، سواء الأسئلة الوجودية الكبرى من أين أتينا، من أين أتى هذا العالم وإلى ما يصير وما سبب وجوده، هذه الأسئلة الكبرى هم يجيبون عنها بالعقل، وعندهم كل جواب خارج عن حد العقل فهو جواب غير مقنع ولا يسمى علما، سموه ظن. لذلك العلوم اليقينية عندهم هي ما استقر فيها ماذا؟ ما استقر في حجج الكلام. أما ما جاء به الرسل وما هو موجود في الوحي هذا مظنة الغلط، لذلك لا يثقون فيه. هؤلاء وغيرهم لا ينتفعون بالكتاب، لأن الذي ينتفع بالكتاب وينتفع بالقرآن من اتبع الذكر انقاد، وضع استسلم لحكم الله سبحانه وتعالى وأمره. إذا قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، هذا أيضا جزء من الانتفاع. ما هو؟ خشية الرحمن بالغيب هي الباطن، لما يقول يحيى بن سلم يعني خشيته بالقلب الغيب، يعني لا يكون منافق، سيأتي بنا منافق يقرأ القرآن فمثله كمثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها مر، يعني الباطل. لا، الذي ينتفع وينجو به في الآخرة هو الذي اتبعه ظاهرا فانقاد وخشي الرحمن بالغيب المراقبة في الباطل، فوجد في قلبه التعظيم والإجلال لكلام الله تبارك وتعالى. قال هؤلاء الذين أهل الانتفاع، سورة البقرة قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في سورة ياسين قال بشرهم بمغفرة وأجر كريم. هذا هنا أجملها، وفي آخر السورة فصل اللهم هذا النعيم كما سيأتي معنا أيضا تفصيل شيء من النعيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، واضح. ففصل لهم النعيم في آخر السورة سبحانه وبحمده لما تكلم عن أهل التقوى وأهل الانتفاع بالكتاب وما أعد لهم. قال إن أصحاب الجنة يوم بشرهم بمغفرة وأجر كريم، إن أصحاب الجنة اليوم بجول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. من المجرمون؟ أولئك الذين لم ينتفعوا بالقرآن، الذين جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. قال ربنا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أطاعوا الشيطان هؤلاء أطاعوا هذا الطاغوت، أطاعوه في الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته وعدم الانتفاع بهذه الحجة. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إلى آخر السورة. لذلك جاء قول تبارك وتعالى بعد ذلك وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. هذا أهل الانتفاع الذين انتفعوا بالقرآن هم الأحياء. ويحق القول على الكافرين، من هم الكافرون؟ هم الذين لم ينتفعوا بهذا النذارة، هم الأموات. القرآن يسميهم الأموات، إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا أهل الانتفاع. والموتى هم عدم لم ينتفعوا، والموتى يبعثهم الله. إنك لا تسمع الموتى، يقول ربنا تسمع الموتى أي سماع الانتفاع وليس مقصده. لذلك يا ابن سلام أتى على هذه الآية رحمه الله وضبط ضبطا حسنا، هو غير من السلف، أن هذه الآية فيها نفي السماع عن الكفار لا يعني أن الحجة لم تقم. لذلك كيف دخلت على هؤلاء؟ والجاحظ هو صاحب الفكرة الأولى الخطيرة، هو أنه الذي يعتبر إقامة الحجة وهذا موجود ومضمن في قوله، هم لا يعنون بإقامة الحجة. وأنا قلتها لما قالوا المشرك لا يكفر حتى تقام عليه الحجة والذي يعذره تقام الحجة وهذه أشياء، قلنا لهم سؤال ما هي إقامة الحجة لنا؟ اسأل هذا السؤال كل أحد منهم، ما الذي تريد من إقامة الحجة؟ سيقول لك أن إقامة الحجة إن اعتبرناها في الجهال أو الكبراء في شيء مجتمع، في مشترك واحد بين الجميع في إقامة الحجة عند هؤلاء ما يقول هؤلاء، وهو أنه يقتنع بالحجة أو يفهم الحجة فهم الاقتناع هنا وليس براية المعنى. براية المعنى هذا معلوم، يعني يعرف المعنى. احنا قلنا معنى القرآن من غير آياته وإن كان هذا عظيما، لكن معاني إذا بلغت هذه تقوم عليه الحجة بها بلسانه، فهمت الموضوع كيف؟ فهو يقول لك أن المقصود أنه يدرك أن هذه الحجة حق، ويضمن في الكلام أنها من عند الله وأنها حق وأن أعلى مما هو عليه من الباطل، ويفقه أن من الذي عليه هو باطل. بعد ذلك نزيل عنه المعارض يسموهما الشبهة، لأنهم لا يكفرون بالجهل ولا بالتأويل. فإذا ارتفع الجهل بمعرفة أن هذا حق أي الحجة من عند الله وأن الذي أنت عليه باطل، هنا ارتفع الجهل، لابد نزيل المعارض. شريعة الآباء أضله علماؤه، عنده وسوسة، عنده شبهة كلامية، عنده ضلالة فلسفية، فهمت؟ عنده شيء، فنزيل أيضا الشبهة، وهذا أغوص من الأول، لأن الأول يزال بمجرد أن يفهم الحجة هذا عقل باطل، قال نكفرك وكسبه، هذا عنده معارض، عنده شبهة فلسفية فيصعب تكفيره، فهمت؟ فبكي نزيل عنه المعارض، بعد إزالة المعارض حين ذلك تكفره أو لا تكفره. وهذا طريق طويل لا يشك ولا يرتاب عاقل أنه ليس من سبيل الأنبياء عليه السلام، لأن الأنبياء بعثوا إلى أقوام كما يقال مختلفين، إلى أقوام مختلفين في الثقافات والعقول، متميزين في الإدراك وفي المنصب وفي الوجاهة وفي دراية الأمور، وكفروا الكافرين بلا هذه الشروط ولا شيء، أكفروا الكافرين وجعلوا الحجة نفسها قائمة على الكل، على الرؤوس والأتباع كلهم سواء. لذلك بما من المشاهد التي يذكرها لنا القرآن وينبغي لكل مسلم أن يقف معها، وهي ذلك المشهد المهيب حينما يتراجع أهل الباطل، واضح؟ ولو ترى، يقول ربنا هذا المشهد، كلمة ترى يعني التعظيم، إذ الظالمون موقوفون، سماهم ظالمين، رأس وذيل كلهم ظالمون. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا، هم استضعفون هؤلاء الكبرى، في ماذا استضعفوهم؟ استضعفوهم في عدم الاتباع، أنه ليس لهم قوة في مواجهة المستكبرين، هذا الاستضعاف محل التكفير، فاتبعوهم خوفا منهم وسلامة لأبدانهم وأنفسهم، فهمت؟ فقال ربنا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم، أي وجودكم بالإضلال والغواه، لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إن جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. شوف أمر مباشر، أكفر بالله ونجعل له أندادا، أمر بالشرك، عرف أضلوه. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، قال ربنا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا كلهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا يجزى الرأس بما كان يعمل مستكبر، والذيل المستضعف بما كان يعمل. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوا إلى آخره. فكان يجيب الرؤساء ويجيب الملأ الذين استكبروا. لذلك فكرة الجاحظ، الجاحظ يقول أنه الرؤوس هؤلاء اللي هما أمراء وعلماء، هذو الملأ يسميهم القرآن الملأ أو المطرفين، سادتنا وكبراءنا في سورة الأحزاب، فهمت؟ هؤلاء العلماء وهؤلاء الأمراء، هؤلاء عرفوا الحجة، يرقى فهم الموضوع، هو حكم عالم أو حكم، وأحبار اليهود علماء فهموا الموضوع فلم يكونوا بأهل جهالة. يقول أمثال هؤلاء فإنهم لا يعذرون في الآخرة، كلام الجاحظ في الآخرة. قال أما في الدنيا فالبله، البله يعني الناس الأكارين فلاح يسكن في ريف سويسرا ولا في ريف النرويج ولا في ريف الدنمارك، لا يعيش يعني البقرة يحلبها وانتهى الموضوع، ويعرف انه هذا صليب وتبع الموضوع، عنده دراية لا بالإنجيل ولا شيء، عنده البابا يثق بالبابا وانتهى الموضوع، تعال بابا الفاتيكان ولا بابا بطوادرس ولا الكنيسة المرقصية أو الكنيسة كنيسة بطرس لكنيسة الفاتيكان أو غيرها من الكنائس، يتبع بابا الكنيسة خلاص، قال بابا هذا حلال هذا حلال هذا حرام حرام هذا كفر هذا إيمان، وانتهى الموضوع، ما عنده بحث. بول كما يسمى الجاحظ، قال أولي في الآخرة فإنهم يعذروا. فكرة الجاحظ في الآخرة، ليش يعذر عنده الجاحظ؟ الكعبي عنده كتاب في مقالات المعتزلة وزنديق المعتزلة الكافر، تكلم على الجاحظ وبين أن الجاحظ قال لعدم الكفاية، لأن هؤلاء ما عندهم عقول يدركوا بها الحق من الباطل، تمام؟ يعني قضية في البلوغ، يعني لازم يصل لدرجة أنه ميز قول البابا أو قول الطاغوت هذا الإمام في الكفر ولا الحبر كفر، وقول الرسول حق، وعند ذلك إذا اتبع قول الحبر أكفره. لاحظت الجاحظ كيف يقول في البلوغ، قل هذا الذي نعذبه في الآخرة، الجاحظ في الموضوع في الدنيا عنده هذا كفر. فجاء قوم وأخذوا نفس الفكرة ونزلوها على من؟ على أهل الدنيا بعمومه، بل ابن حزم يطلق الكلام، ابن حزم يطلق الكلام كما في الفصل والدرة فيما يجب اعتقاده، يطلق الكلام أن هذا عام حتى في أهل الإسلام، عام في كل كافر يقول لم تقم على الحجة. قال لا يغفر، ابن حزم لا يقول لا يؤذب، ابن حزم يقول لا يغفر. فتبلورت الفكرة بأشنع مما كانت عند ذلك الجاحظ، أخذ الله أولئك. فلذلك هؤلاء هذه فكرة إقامة الحجة عندهم، تبهوا جيدا هذا الموضوع، يعني كثير الناس يقول إقامة الحجة ولا بد إقامة الحجة ولا يشترطون إقامة الحجة، هو لا يشترط إقامة الحجة التي قالها الله حتى لما يستدل بالآية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب الله بعث رسول، هو يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات الهدى، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ مبين. وقال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذن سراجا منيرا. وهذه هذا كثيرة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، شوف بعد قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم جوال مع أنه بشير ونذير، يعني لا ينتفعون بحجة، ليس لهم فقه ولا دراية بها ولا علم بأن الذي أنت عليه هو الحق وما جئت به هو الحق بالبينات الهدى. فهمت الموضوع كيف؟ لذلك نحن نقول إن اشتراط إقامة الحجة على قول هؤلاء الثانية الفهم الثاني المتأخر اللي هو تبرر مع الجاحظ بن حزم، هذا قول كفر مجرد، لأنه نقض لحجة القرآن ناس. وبهذه الطريقة أعذروا كل الكافرين، وما تميز كفر بن حزم مضطرب، بن حزم يقول كل كفر في الدنيا لم يحد بذلك حدا، ما أعطى حد قال لا الكفر الخفي والكفر الظاهر، أبدا حزم يقول كل كفر، كل ما كان كفرا ها وشركا واضحا قال هذا إذا صاحبه قدر وأمكن أنه يجهل حجة الله في أن هذا كفر قال لا نكفره. وتعلمون قصة ذكرناها كثيرا لما ذكر قضية لو شخص قال في إنسان بعينه أنه هو الله أو قال أن الله حل في جسم من الأجسام، جاء قال شخص الله عز وجل حل في هذا المكان مثلا، شخص اعتقد هذا دهره، قل ابن حزم لو قدر أن هذا الشخص لم تقوم بحجة لا يغفر. حق البلاوي هذا هو بلاء هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وعنده فصل في أيضا في الدرة فيما يجب اعتقاده، تكلم في من يكفر ومن لا يكفر، في من يجب تفسيقه، وهو عنده هذا عام في التكفير والتبديع والتفسيق. بينما نتكلم في هذا الموضع في مقام التوحيد، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون. إذن هنا الكلام في الانتفاع، هؤلاء لا ينتفعون، هل معنى هذا أنهم لا ينذروا؟ لا، أنذروا. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر، أو نبي مذكر عليه الصلاة والسلام، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا مقام الانتفاع، لكن التذكرة العامة كلا إنها تذكرة، إنه تذكرة، هذه التذكرة العامة لكل الناس، كل الناس ذكروا وأرشدوا، واضح مع ما أقام الله تبارك وتعالى عليه من حجج خارجية وداخلية في أنفسهم، وفي السماوات وفي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء إلى آخر ذلك، وفي أنفسكم فلا تبصرون. المهم الشاهد من كلامي أن قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا في انتفاع بالحج، في الانتفاع بالحج. يعني الآن عندك أمر هيكون مسلك، إذا كان في ناس رأيتهم أنت يقرؤون القرآن ويشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق عندهم، لكنهم لم يبحثوا وأعرضوا وفرطوا ولم يكتردوا لذلك، عاشوا دهرا يشهدوا أن محمد رسول الله وهو مقيم على شركه، نسأل الله السلام العافية، من ذبح لغير الله أو يعتقد أن الله ليس في السماء كحال الجهمية، ويدين بأي دين كفري وانت جبل الإسلام، يحسبه هو الحق ومات على ذلك، ومات على ذلك، هذا تتنزل في الآية. نحن عندنا هذا أنذر، لكن من عدم الانتفاع بالحجة نقول هذا لو قدر أنه ينشر من قبره، لأنه الجماعة ايش تقول لك لو تسألهم عن هذا، هذا الشخص كثير منهم يسأله عمن مات ويعبد غير الله، عمن مات وينادي الأموات، عمن مات ويعتقد أن الله في كل مكان، نسأل الله العافية، فيقول هذا أمره إلى الله. طيب ما سبب التفويض الأمر إلى الله؟ سبب تفويض الأمر إلى الله حتى تحلل المقالات، أنا حابب تفهم معي، تفهم بواعية المقالات، لماذا يقول هؤلاء هذا الكلام؟ في صنف ينظر إلى إقامة الحجة بالبلوغ، فهمت؟ وبعدين ينزل عليه أحاديث الفترة، وقلنا أحاديث الفترة يا ناس لا تتنزل على هؤلاء، لماذا؟ لفارق مؤثر، لأنه كل واحد قلنا له عرف صاحب الفترة اللي جاء في النص بحسب ما جاء في الأثر على ظاهره سيقول كما قال هو عن نفسه ذلك الفترة لم يأتي كتاب ولا رسول. طيب هذا فرق مؤثر، لماذا؟ لأن هذا جاء كتاب وجاء رسول، فانتهى الموضوع، فهمت كيف؟ فانتهى الموضوع، فهنا فرق مؤثر. لكن الحامل هؤلاء أو صنف منهم على تفويض أمر هذا إلى الله عز وجل، يعني عدم الجزم له، هو نفس حامل الجاحظ في البلو ومقلدة اليهود والنصارى، أنه لم يدركوا بفضل عقولهم، بفضل العقول يعني من زيادة عقل، بفضل عقل منهم لم يدركوا الحق من الباطل، وهؤلاء لم يعرفوا، ما أشعر الدين أباء ولا لبس عليه العلماء، فبالتالي فوض أمرهم إلى الله. نحن نقول هذا الذي مات على هذه الحال يشهد أن محمد رسول الله ويشهد أن محمد رسول الله ومات على ما سبق من الكفريات الظاهرة البينة، فإنه لو قدر له أن يرجع إلى الدنيا، مات على ذلك جزما، يعني مات على ذلك بظاهر الحال عندنا، مات على ذلك، فإنه لو قدر أن يرجع للدنيا لا ينتفع بالحج. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين كفروا، يعني سبق حق عليهم الكفر، هم ماتوا على الكفر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا دخل جهنم، إذا دخل جهنم هذا الكافر إذا دخل النار ولا شك القبر أول بالنسبة للكفار أول عقبة أو أول موطن من مواطن دخول جهنم اللي هو القبر حفر من حفر النار صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول في المشركين هم في النار قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد نرد للدنيا ماذا يصنع ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كل موحد وداخل جهنم يقول يا ليتني أرجع وأصير موحد. شوف المنية هذه يا ليتني أرجع وأصير موحدا قال ربنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا القدر هذا فقه للقدر أن هذا لو رد لعاد لما نهوا عنه لما نهي عنه. فهمت الموضوع كيف؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون. فأنت فقهك أن الذي يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل أمره إلى الله من أي وجه في الكفر البين الذي جاء النبي بهدمه صلى الله عليه وسلم وإنما تقول وإنما تقول هذا في جهنم على الله حاله وأنه لو رد إلى الدنيا فالنظارة لا تنفع معه لأنه ما دام مات على كفره حقت عليه خطيئته وجبت له النار وحاطت به خطيئته وجبت له النار. ولذلك الله تبارك وتعالى من هنى الاستغفار للمشركين قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هو كيف يتبين لك أنه من أصحاب الجحيم إذا مات على الكفر؟ هذا هو يتبين لك. أنت ما عندك سلطان أن تطلع على جهنم فتعرف هذا في النار وهذا في الجنة. أنت في الدنيا وضع فليس لك هذا أبدا. ولكن ربنا تبارك وتعالى بين لك أن من مات على الكفر إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله له. حتى تصدق ربك سبحانه وتحكم بحكمه جل شأنه وتعالى سلطانه فلن يغفر الله له. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله وليس رحمة الله نجم رحمه الله. لا ربنا قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. إذا ماتوا على الكفر إذا في النار ولو ردوا لعادوا لما هنوا عنه ولو ردوا لما انتفعوا بالنذارة واستوى الأمر فيهم بين إنذارهم أو عدم إنذارهم. لذلك فارق إقامة الحجة بفهمها فهما سلبيا خليك تبني الأمور صح تفهم أن الحجة بالبلوغ أن الحجة بالسماع وأما الانتفاع وأما الاستشفاء وأما معرفة قدر الحجة ومعرفة عظم الحجة وصحة الحجة وكذا هذا لا يكون لكل أحد. نعم في صنف من الكفار يصل إلى درجة كاليهود يهود وصف الدرجة عرفوا أنه هذا حق ويعرفون أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لكن يتكاتمونه. هل هذا في كل أصناف الكفار؟ الجواب لا. دائما هذا النوع من التغطية من الجحود تجده في الكبراء سواء كانوا أمراء أو ملوك كفرعون. فرعون كان يعلم أن موسى على حق قال ربنا تبارك وتعالى لقد علمت يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء علمت عندك علم إلا رب السماوات والأرض بصائر. وربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا عنده علم فرعون عنده علم. طيب الأتباع أعطاك الجواب صوت زخرف فاستخف قومه أي خدعه ولبس عليه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا الجواب. إذا العامة والدهماء والجنود والعامة هؤلاء البله لم يكونوا يعرفوا صحة الحجة بيقين كما عرفها فرعون واستيقن بها وعد عنده علم بها لكنه استكبر. والله استكبر. إذا تجد الملوك تجد الأمراء والعلماء خاصة في الطوائف المنتسبة غيرهم دائما أو في الغالب ممكن تجد فيه ماذا يعني يعرف الحق ويدرك صحة الحجة أو يفقه البرهان بينما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه آباؤهم وطرائفهم. لكن العامة في غالبهم أهل تقليد ومتبع لرؤسائهم ومتبع لقادتهم تبع لأمرائهم. فليس كلهم وهذا ليس من شرط التكفير ولا الشهادة بالنار أن تدرك صحة الحجة أو يدرك كل أحد فيه صحة الحجة وأن الحجة حق واتباعه وسبيل النجاة. لا بل كثير منهم كان يرى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الهلكة هكذا يصورون أبو جهل وأبو لهب، وقالوا إن نتبع الهدى معه تخطف من أرضنا تهلك القبائل في الدنيا، نتبع الهدى يعني التوحيد كما قال ابن سلام، وقالوا إن نتبع الهدى معه نتخطف من أرضنا. فكان كثيرا يرى التوحيد مشكلة، التوحيد يفرق بين الناس، فرق بين المرء وزوجه، التوحيد جلب علينا بلاء عظيما، هكذا كان يروا الدهماء والبله، وأنه سب آلهتنا وشتم آباءنا وسفى أحلامه وغير ذلك مما هو معلوم في سيرة هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي عليه الصلاة والسلام وقف حكم بالتكفير أو بالنار على الأفراد أنه هذا لم يعلم حق الحجة أو هذا لم يدرك صحة الحجة أو لم يعرف فضل الحجة؟ لا، فهمتم؟ إينا. لذلك من هذا الباب، من هذا الباب أنت تبقى أن الطرح الموجود في مسألة الحجة وكذا في الأمور الظاهرة، انتبه أنا قيد الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة هي التي يشتهد في علم عام وخاص، وتزيد قوة بحسب درجة الإدراك والوحي. مثلا توحيد الله تبارك وتعالى ليس له نظير، يعني توحيد الله تعالى بمعرفة فرض الله بالعبادة وله من صفات سبحانه بعض الصفات التي تدرك وتعلم بالفطرة، الإنسان الذي يعرفها كوجوده سبحانه وعلوه، هذه صفات فطرية. فهمت؟ هذا البحث ليس كغيره من الأبحاث، ممكن تكون مسائل ظاهرة نعم، لكن هذا بحث من أظهر الأشياء وأوضحها المتعلق بحق الله سبحانه وتعالى ومعرفته جل وعلا، من هو الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في تفسير مجاز يعرفون. واضح. نعم بعض الناس حاول يدخل أبحاث جديدة في الموضوع هذا، بعض الناس حاول يدخل أبحاث جديدة وراد يقول هذه أيضا تدرك بالعقل كالملائكة وكذا، طبعا بالمناسبة هذا أصلا بحث عند الفلاسفة، هذا قول الفلاسفة وبحث عندهم، إن شاء الله نناقش في موضوع إن شاء الله، هم الذين طرقوا قضية الملائكة تدرك بالعقل وهذه الأشياء، هم أصلا بحث فلسفي، والمتكلمون مترددون بين قول الفلاسفة وبين قول غيرهم، يقوى بحث فلسفي دخل على أولئك الجهلة في قول الملائكة تدرك بالعقل تدرك بالفطرة وهذه الأشياء. المهم نرجع للموضوع، إذن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وللآية السابعة ولهم عذاب عظيم. طبعا هنا بين سبحانه بعدما أنهم بين أنهم لم ينتفعوا بالحجة أعطاك الأسباب، أسباب عدم الانتفاع بالحجة ما هي، ما هي للأسباب؟ قال ربنا نعم أحسنت، هذا ذكر جزاك الله خير بارك الله، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما منه، وقال قتادة والجحد لا يكون إلا من بعد معرفة، نعم إلا من بعد المعرفة، جزاك الله خير. طيب هنا في قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بعد ما بين رب العالمين سبحانه أنهم لم ينتفعوا بالحجة بين لنا ربنا ما هو السبب الذي جعلهم لم ينتفعوا بهذه الحجة، قال ختم الله على قلوبهم، نسأل الله السلام والعافية، هذا رقم واحد، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا الختم كان على القلب والسمع كما قال ابن جرج، الختم على القلب والسمع، ومعنى ختم الله يعني طبع الله على قلوبهم، ختم بمعنى طبع، أي طبع الله عليها، الختم على القلوب أي أنهم لا يعقلون كما قال ربنا لهم قلوب لا يعقلون لا يفقهون بها، والختم على الأسماع أي لا ينتفعون بالسمع، ليس معنى أنهم لا يسمعون أو ليس لهم سمع، خلقه الله لهم آلة للسمع، موجود الأذن، عنده الأذن مثل اليوم عنده الأذن موجودة، وعنده القلب العقل يدرك، بالعكس هو يعرف درهمه وديناره، وكما قال ربنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عنده فكر إدارة الدنيا كيف يزرع كما قال ابن جريج، متى يزرعون متى يحصدون متى يحرثون عندهم، وهذا تدرك به اليوم، تأتي بعض العجائز والشيوخ الكبار قل فأذور بالجهل ومسكين وأضله من أضله، طيب وتطلع عليه سؤال قلوا هذا الشيخ الكبير يعرف يسافر ويعرف ماله ويعرف حاجته ويعرف يقضي كل شيء، وصل التوحيد صار لا يعرف شيء، إنما هو الإعراض، هذا رب العالمين قال ختم الله على قلوبهم هؤلاء لا يعقلون، وعلى سمعهم أي لا يسمعون سمع انتفاع وإن كانوا يسمعون سمع بلوغ وضع، أي كما قال الله لا يستطيعون السمع ولا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الله سلام عليه، وعلى أبصارهم غشاوة. قتادة يقول في قوله تعالى ختم الله على سمعهم وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول قتادة أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى أي بصر انتباع، ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. لا إله إلا الله. قال ربنا وعلى أبصارهم غشاوة، إذن الختم أصله التغطية، وهنا حصل الختم على القلب وعلى السمع. طيب قال سبحانه وعلى أبصارهم غشاوة، أبصارهم طبعا هذا خبر مقدم أي غشاوة على أبصارهم، هذا مبتدا مؤخر قد مؤخر للحصر هنا، وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء عظيم. الغشاوة خذ من الغشاء، خذة من الغشاء يعني على بصره غطاء كبير في ساتر، وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وضع جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يعني ساترا، وضع يعني ساتر عظيم بينهم وبين أبصارهم. إذا قال الله تبارك وتعالى وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عبد الله بن عباس يقول غشاوة على أعينهم فلا يبصرون، وقال في سيرة ابن إسحاق على الهدى أن يصيب أبدا بغير ما كذبوا به أو كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به وإن آمنوا بكل ما كان قبلك. نعم. وعلى أبصارهم غشاوة. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر، قال الله تعالى ذكره فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا في الجاثية، أرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم، من علم الله السابق أضله الله على علم من الله سبحانه أن هذا لا يهتدي، العلم السابق فقرف هذا كله في نفس النظائر يعني. وظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، يعني بأنه لا ينتفع، وجعل على بصره غشاوة. طيب هنا نفقه أن وجود سلامة الآلة هي العقل في القلب مع السمع والبصر مجتمعين، هما آلات العلم والأصل كله للقلب الفؤاد، يعني إن السمع والبصر والفؤاد والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذه محل السؤال. إذا الذي يسأل عنه الإنسان سمعا وبصرا وعقلا هذا يدل على أنه محاط بالعلم، أنت تسأل عن علم، فهذه آلات العلم وجودها في العلم هي حجة عليه، فإذا انتفع بها وجعل بصره وسمعه وقلبه في الانتفاع بالحق فهذا لو سمع وبصر انتفع به، ومن لا قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة بوجودها وكان كالأعمى في عدم الانتفاع بالبصر وكالأصم في عدم الانتفاع بأذنه صلى الله عليه وسلم، كان كالأعمى وكالأصم. وهكذا كله ضرب لهم أمثال في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة جدا ذكرت إشارة لهؤلاء، سماهم ربنا موتى في عدم الإقبال وفي كونهم يدبرون، وقال ربنا تبارك وتعالى ومنهم من يستمعون إليك، هذا سماع الحجة البلو، أفأنت تسمع الصم، هذا الانتفاع، ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك، هذا نظر الحجة البلو، ينظر للحجة، ينظر إلى الحق، أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون، إنك لا تسمع الموت كما قال ربنا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمية عن ضلالتهم إن تسمع، هذا الذي ينتفع بالآيات، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، يعني الذين انقادوا الحجة وأقبلوا عليها. إذن هذه الآيات إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم ولم تنذروا، الكلام في عدم الانتفاع بالحجة، وأسباب ذلك أن هؤلاء القوم لم يعقلوا لم أعرضوا، هذه كل إجماعها كلمة الإعراض، يعني لا يعقل بقلبه، فهو معرض بقلبه يعني ينأى بقلبه عن الحق، ولا بسمعه فهو معرض بسمعه عن الانتفاع بالحق، ومعرض ببصره على أن ينظر إلى الحق. فهذه كلها يجمعها كلمة الإعراض، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا كل يجمعها كلمة الإعراض، أنهم معرضون، أنهم مدبرون، أنهم مفرطون. واضح؟ إيه. قال ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية والسلام لجرمهم. إذن هذا المتعلق بهؤلاء الكفار، أسأل الله السلامة والعافية. والآية منزلة كما قلنا على أحبار اليهود كما قال ابن عباس، وهي منزلة بكل كافر بحسب حاله وملته، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل الخطاب للكلام عن المنافقين، هذا نأتي إليه إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.